بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة البقرة، ووصلنا إلى الآية الكريمة، الآية رقم 25 من هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نتوقف أولا مع المفردات. وبشر الذين، بشر من البشارة، والبشارة الخبر عن شيء فيه سرور. يختلف الخبر عن البشارة إن البشارة خبر لكن فيه سرور، ليس مطلق الخبر. أن لهم جنات، الجنة جاءت مصدر جنه أي سترة، والمراد هنا أن لهم جنات جامع يعني بتاتين. سمي البستان جنة لأنه مظلل ومستتر بالتفاف أغصانه. البستان جنة لستره من شدة التظليل، وسميت دار الثواب جنة لاحتمالين. الاحتمال الأول لما فيها من الجنان أي البساتين المتعددة، أو لأن الثواب فيها مستور عنا اليوم، لأن أصل الجنة هو الستر والتغطية، وسمي الجنين بذلك لاستتاره في بطن الأم، وسمي الجن بذلك لأنهم متسترون عن أعين الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. سميت الجنة جنة إما لوجود الحدائق والبساتين التي تستر ما فيها، أو لأن الثواب فيها مستور عنا. هذه مناسبة استعمال الجنة. فالجنة من الستر، ويسمى البستان جنة، وتسمى دار الثواب جنة، ويسمى الجن بذلك والجنين بذلك، وكل ذلك ناشئ من الستر والتغطية. متشابها، التشابه عدم التمييز. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. التشابه عدم التمييز بين شيئين أو أكثر. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة مبالغة في التطهر والتنزه والنظافة، وهم فيها خالدون. الخلود بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بالخير. الخلود بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها، وعدم عروض الفساد عليه. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. ثم جاءت هذه الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية السابقة تحدثت عن مصير الكافرين، قالت مصير هؤلاء نارا وقودها الناس والحجارة، ولم أبين ذلك في الندوة السابقة لضيق الوقت. لم أبين ما المقصود. نارا وقودها الناس، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف تكون الناس والحجارة وقودا؟ عادة النار توقد بشيء ثم يرمى فيها ما يحرق، أي يكون نفس الشيء هو الوقود لها. وهناك من يعتقد بأن نار جهنم من الشدة أعاذنا الله بحيث تشتعل فيها الصخور، بحيث نفس الصخور تكون وقودا لها. إذا الصخور ما هي؟ هي مطلق الصخور، هي ما يجمع الإنسان من صخور، هي الأصنام التي يعبد، يمكن أن تكون كل ذلك. وهناك من يرى نارا وقودها الناس والحجارة، إن المراد إن هذه النار تنطلق من داخل نفس الإنسان والحجارة، نار لا تأتي من الخارج فتحرق، نار تخرج من الداخل فتحرق، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، خلاف نيران هذا العالم. هذا العالم نيرانه تأتي من الخارج، ونيران يوم القيامة تأتي من الداخل. والعلم الحديث الآن أثبت ذلك، أثبت أن الأجسام فيها من الطاقة ما يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى نار. أثبت أن النار، ما معنى أن النار تنطلق من الداخل؟ إذن الآية السابقة كانت تتحدث عن مصير الكفار، هذه الآية تتحدث عن مصير المؤمنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلك أولئك مصيرهم نار وقودها الناس والحجارة، وهؤلاء مصيرهم جنة تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية أرادت أن تقارن بين الصورتين، أن تبين الفرق بين الحالين، بين حال الكافرين وحال المؤمنين، بين نار وقودها ناس وحجارة أعاذنا الله، وبين جنة تجري من تحتها الأنهار. الآن لماذا تجري من تحتها الأنهار؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بساتين. من الواضح أن البساتين تمد ويتبل إن لم تسقى، فهذه إشارة إلى أن هذه البساتين دائمة الخضرة والزهو والجمال، لأنها دائما تجري من تحتها الأنهار. وهناك من يقول أن بساتين يوم القيامة لا تحتاج إلى سقين، نحو بساتين لا تحتاج إلى سقين، وذكر الأنهار التي تجري من تحتها إنما هو لتكميل الصورة الجمالية. يعني يريد الله سبحانه وتعالى يقول إن مقركم مسكنكم، الإنسان كم يحب أن يهيئ مسكنا لطيفا طيبا، يريد أن يقول له الله إن هذا المسكن سيكون بأبهى وأجمل صورة، خضرة مع مياه، فهذه المياه لتكميل الصورة الجمالية. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الآية تقرر بصراحة ووضوح أن الجنة لمن؟ لمن آمن وعمل الصالح. هذه الآية تقرر بصراحة بلا ريب ولا شك ولا غموض، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد أن يتوفر كلا الأمرين، كلا الشرطين، إيمان مع عمل. والله لا ينجي إلا عمل مع رحمة بتعبير الرسول، لا ينجي، لا بد من العمل. هذه الآية تقرر بوضوح أن المنجي هو الإيمان والعمل، طبعا ونحن نؤمن إن كل ذلك مع الرحمة الإلهية. هذه الآية تصرح أن لا معنى لمن يقول بأن الإيمان لوحده كاف وأن فعلنا ما فعلنا. هذه الآية تصرح بذلك، تقول لا بد من إيمان مع عمل. جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له هل صحيح إنك قلت إذا عرفت فافعل ما شئت؟ قال نعم، مضمون الرواية. قال نعم، قال وإن زنينا وشربنا الخمر؟ قال معاذ الله، لو فعلت ذلك لدخلت النار. قال إذن ماذا كنت تقصد؟ قال قل إذا عرفت، طبعا إذا عرفت فافعل ما شئت، المقصود إذا عرفت الإمام يعني آمنت بالإمام. قال إنما قلت إذا عرفت فافعل ما شئت من قليل الخير وكثيره. فإنه ينفع، يعني من يؤمن قليل الخير وكثير الخير ينفع، لكن أن يعتقد أنه أن مجرد الإيمان ينفع بدون عمل، هذه الآية صريحة في نفي ذلك. وكذلك هذه الآية ترد على الذين يقولون بأنه يكفينا الأعمال الصالحة وإلا نؤمن بالله، آمنا أو لم نؤمن؟ لأن الدين هو المعاملة، كلمة حق لكن يراد بها باطل. عمل بدون إيمان لا معنى له، هباء منثورا، لأنه ما معنى أن تعمل صالح لأي شيء أن تعمل صالح. ماذا تقصد أنت؟ تقصد مثلا أن تمجد في الدنيا لأنك لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالآخرة، خلص الله من يعطيك مقابل هذا العمل المجد في الدنيا، لكنك لا تستحق عليه ثوابا في الآخرة لأنك لا تؤمن بوجود ثواب في الآخرة. إذن هذه الآية تقرر بوضوح أن الذي ينجي، أن المستحق للجنة على الله سبحانه وتعالى، المستحق هذا الله يدخل برحمته بحث آخر، المستحق على المستحق للجنة على الله هو المؤمن به العامل بأوامره والمنتهي عن نواهيه. بعد يوجد شيء في هذه الآية آخر يدل، هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. شوية أريد تدققون معي. الأعمال ماذا قالت الآية؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح، وهذا العطف يوجب التغاير، وإلا كان تكرارا، والتكرار على خلاف الأصل. هذا يعني أن مسمى الإيمان يصدق على مجرد الاعتقاد القلبي بالله سبحانه وتعالى وبالنبوات وبالمعاد، ويترتب على ذلك من الأصول الأخرى الإيمان بالإمامة أصل من أصول المذهب، وكذا العدل وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالإيمان مسمى الإيمان يصدق على الإنسان أنه مؤمن بمجرد إيمانه، لكن عن قناعة واعتقاد قلبيين. والآية الكريمة التي كانت تقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه الآية المقصود بها أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. والمقصود بالإسلام هنا ليس التسليم والخضوع والانقياد لله، هنا الإسلام بمعنى التسليم والانقياد والخضوع الخارجي غير الناشئ من قناعة قلبية. أما الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان هو الاعتقاد القلبي الرأس. الإيمان مسمى يصدق ولو بدون عمل، لكن استحقاق الجنة لا يكون إلا بالأمرين معا، بإيمان زائد عمل. وما كنت أكرره مرارا من أنه لا بد من العمل، وأن الإيمان يعني العمل. لا أريد أن أقول فيه أن الإيمان يساوي العمل، وإنما الإيمان مسمى يصدق بدون عمل، لكني أقصد أن استحقاق الجنة لا يمكن أن يكون إلا بإيمان وعمل، مضافا إلى وجود ملازمة بين الإيمان والعمل، لأن الإيمان الحقيقة الراسخ يستبطن العمل، لا يمكن أن يكون بدون عمل. قد يقصر الإنسان بعد، لكن في النتيجة ما دام عنده إيمان راسخ فينشأ ويترتب على هذا الإيمان الراسخ عمل. الإيمان الراسخ يدفعه نحو العمل الصالح. قد تصدر الأعمال الصالحة من غير مؤمنين، لكنها حالات نادرة وشاذة. الاعتيادي والطبيعي أن الإيمان هو الذي يكون منشأ في العمل. بدون إيمان لا يمكن أن تصدر أعمال صالحة إلا نادرا واستثناء. الذي يكون مبررا لصدور الأعمال الصالحة من الناس هو الإيمان الذي يدفعه. ولذلك تسمى مفردات الإيمان أصول الدين، ومفردات الأعمال فروع الدين، لأنها تنطلق من تلك الأصول القواعد، هي التي تدفع نحو الفروع. وإلا ما معنى أن يصلي الإنسان وليس لديه إيمان راسخ بوجود آخرة وبوجود الله وبوجود النبي الذي أمره بذلك؟ لا محل، لا يمكن أن يكون العمل واعيا وناضجا ووفق الشروط ومقبولا بدون أن يترتب على إيمان راسخ بالعقيدة. إذن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هنا يوجد خلاف بين المفسرين، ما معنى هذا الذي رزقنا من قبل؟ ما معنى ذلك؟ هناك من قال إن هذه النعم أغدقت علينا بسبب ما قمنا به من أعمال صالحة في الحياة الدنيا، يعني هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا جزاء لأعمالنا الصالحة في الدنيا. هذا رأيي، هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا الرزق إنما هو بسبب تلك الأعمال الصالحة في الدنيا، يوم عملنا الأعمال الصالحة في الدنيا رزقنا بذلك. غاية الأمر إن العطاء قد أجل إلى يوم الحساب. هذا رأي. رأي آخر يقول أنه أن المقصود أن الثمار حينما تعطى لأهل الجنة ثانية يقولون هذا الذي تناولناه من قبل، هذا نفس الذي تناولناه من قبل، لكنهم مع ذلك يجدون له طعما آخر، مع أن الشكل نفس الشكل لكنه في كل مرة يكون له طعم مختلف. فهم يقولون ابتداء هذا الذي رزقنا من قبل، لكن حينما يتذوقونه يجدون أن له طعما آخر. رأي ثالث يقول المقصود أنهم حينما يرون ثمار الجنة يرون أنها شبيهة بثمار الدنيا فيأنسون بها ولا تكون غريبة، لكنهم حينما يتناولونها يجدون لها طعما جديدا يختلف تماما عن طعم ثمار الدنيا. هذا معنى ما إلا في الآية قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، متشابها يعني بجودته وجماله، متشابها شنو؟ ليس متشابها في طعمه، وإنما متشابها في جماله وجودته، بحيث أن ثمار الجنة بأجمعها فاخرة الطعم لا ترجيح لأحد الثمار على الأخرى. وأتوا به متشابها من جهة الجودة والجمال بحيث كلما يأكل الإنسان ثمرة لا يمكن أن يقول هي أطيب من تلك الثمرة الأخرى، فيوجد تشابه في الجمال والجودة وليس تشابها في الطعم. بعد ماذا تقول آية؟ ولهم فيها أزواج مطهرة. هنا مطهرة من كل أدران القلب، ماكو غيرة، ماكو حسد، ماكو بغض، ماكو نميمة، مطهرة من كل أدران الجسد، مطهرة من كل شيء. في إشارة لطيفة إن القرآن إنما جعل الأصل الأصيل في الزوجة أن تكون مطهرة، فمطهرة هو الأصل الأصيل، وبقية الصفات صفات ثانوية وليست أساسية. ثم يقول القرآن وهم فيها خالدون، يعني شنو الخلود؟ قلنا بقاء الشيء على حاله وعدم عروض الفساد عليه، يعني لا مرض ولا احتلال ولا فساد ولا حتى موت، وهم فيها خالدون. إشارة إلى أن نعم الدنيا دائما ينغصها القلق من الزوال، الإنسان قلق من زوال نعمة الدنيا، سواء كانت نعمة مسكن مريح، سواء كانت نعمة أكل طيب، سواء كانت نعمة امرأة صالحة، أخوان صالحين، دائما يقلق الإنسان وينقص على الإنسان الخوف والقلق من زوال هذه النعمة. هنا ماذا يقول الله عن نعمة الآخرة وهم فيها خالدون؟ هذه النعم لا تتعرض إلى زوالها. كان بناهيا أدخل في الآية الأخرى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، لكن الكلام قبل الندوة قد طال عليكم فأؤجل ذلك إلى الأسبوع القادم. صلوا على محمد وآل محمد. إذا كان أقصر آلف المتنعي.